عن حقيقة ذات الله، ولكننا سنصل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فهذه الأشياء التي نراها وهذا الكون الذي أمامنا يدل على قدرة الله وعلى رحمة الله وعلى عزة الله وعلى جبروت الله. إن لله تبارك وتعالى 99 اسماً، 100 إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة بأن دعا الله تبارك وتعالى بها، بأن تعبد لله تبارك وتعالى بها، بأن علم ألفاظها. من أحصاها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هي حسنى بالغة في الحسن والاستقامة، وهي صفات عليا، إذ لا يشارك الله تبارك وتعالى واحد من خلقه في حقيقة هذه الصفة كما يتصف الله تبارك وتعالى بها تماما. أحبتي في الله، إذن الله رب، الله إله، الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نركز حول هذه الأشياء، لماذا؟ حتى لا يصل اليأس إلى قلوبنا، إذ أننا نرى فواجع، مصائب تترى، وهزائم تتوالى، وأمم تتسلط علينا، لا يرحموننا، لا تأخذهم في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون الصغير والكبير والمرأة والرجل، يأكلون الأخضر واليابس، سيطروا على مقدرات بلاد المسلمين، فيجلس الشاب مع نفسه، بل ربما يحدثك بعضهم وهو يقول: أين الإسلام؟ أين نصر الله؟ أين تمكين الله تبارك وتعالى؟ إننا نرى الآن أن الممكن هم أهل الكفر، لدرجة أن البعض صار يعتقد بأن أهل الكفر يملكون زمام الكون، بأن أهل الكفر يفعلون ما يشاءون، سواء كانوا غربا كافر أو شرقا ملحد، فيدب اليأس إلى قلبه. ولكني أقول له: أخي، أبي، إننا بالفعل علمنا التوحيد، لكن هذا التوحيد لم يصل إلى القلب، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. إذن الأمر راجع لمشيئة الله تبارك وتعالى، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إذن الأمر من أوله إلى آخره، والذي يمسك زمام هذا الكون إنما هو الله تبارك وتعالى. والله عز وجل في أكثر من آية ذكرنا بهذا الأمر، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأصل أن يكون التوحيد في قرارة نفسك، حتى ولو كنت مهزوماً، حتى ولو كنت مهزوماً، فاليأس لا يدب إلى قلب موحد، اليأس ليس مجاله شباب أمة الإسلام، لأنك أعلى بفضل الله تبارك وتعالى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا حبيبي في الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس مرة لك ومرة عليه، مرة لعدوك ومرة عليه، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أحبتي في الله، هل ثبتت خريطة العالم يوما على حالة واحدة؟ أبدا والله ما ثبتت. حضارات تقوم ثم بعد ذلك تنتكس، أمم ترتفع ثم بعد ذلك يذلها الله في عز جبروتهم، يخذلهم الله تبارك وتعالى. فالخريطة تتغير كما شاء الله تبارك وتعالى، بل إنك لو تأملت وفتشت وجدت أن خلافة أمة الإسلام هي أطول خلافة على وجه الأرض، زادت عن 10 قرون، ولم يتسنى لأمة على وجه الأرض ما تسنى لأمة الإسلام. صلوات الله وسلامه على مسك الختام صلى الله وسلم وبارك عليه. حبيبي في الله، ليس معنى القلة الانهزام، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم بدأ وحده، ثم بعد ذلك كانت معه مجموعة، ثم زادت المجموعة، ثم كان استضعاف في قلب مكة بعد الصدع بدعوة الله تبارك وتعالى، تعذيب وألم رهيب، يعذب حتى النساء، حتى النساء، ويلعب بالأطفال، نعم يلعب بالأطفال هكذا، إلى أن أذن الله عز وجل بالهجرة. فكانت الدولة الجديدة نصرها الله تبارك وتعالى يوم بدر، لكن لما انتصرت ربما ظنت أنها انتصرت بسبب قوتها، أو أنها انتصرت بسبب عددها، فهزمهم الله تبارك وتعالى في يوم أحد. ثم كانت الأحزاب، ثم كانت الردة. ألا تلاحظ معي أن الأمة الواحدة تأتيها نوبات، نوبة نصر ثم بعد ذلك نوبة هزيمة، وتصعد الأمة بعد ذلك، يصعد المتمسكون بدين الله تبارك وتعالى. وأعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل بالصالحات، لا يرون لهذه الدنيا شيئا، بل إن الدنيا عندهم حطام، إنهم يأملون فيما عند الله تبارك وتعالى. ردة طاحنة، ثم بعد ذلك فتح ونصر. روى ابن أبي حاتم رحمه الله: حتى نعلم أن جيلا قد يعاصر قيام دول وانحطاطها، وأن أجيالا قد يمر عليها جيل منحط. غلبت فارس الروم فحزن المسلمون، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 2 سنين. فارس أمة منتصرة، لكنها الآن صارت أمة مهزومة، هزمها الروم. ثم بعد ذلك قامت أمة ثالثة، والأمر كله راجع لمشيئة الله تبارك وتعالى. قامت أمة ثالثة هي أمة الإسلام، فدمرت فارس والروم، دمرت أعظم إمبراطوريتين. يقول راوي الأثر: والله لقد عشت هذه الفترة وإنه لم تمض 15 سنة إلا ويتحقق وعد الله تبارك وتعالى. نصر ثم هزيمة ثم نصر ثم بعد ذلك نصر لأمة الإسلام. إذن الأمر كله في الأول والآخر راجع لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وإن من أسماء الله الحكيم، والحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة. قد ينظر بعض الناس تحت أقدامهم لكنهم لا يرون ما أعده الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، واتسعت أرض الإسلام رويدا رويدا إلى أن فتح المسلمون ما يزيد على ثلث أوروبا نفسها، ووقف المسلمون عند أسوار فيينا والبوسنة وألبانيا وكوسوفا وغيرها شاهدة على هذا الأمر. فتح المسلمون هذا المارد الذي كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، فقد كان الاتحاد السوفيتي في يوم ما من الأيام كله يدين بدين الله تبارك وتعالى، بل خرج منه الصادقون، وخرج منه جلة أهل العلم، وخرج منه المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. وما زال الأمر شاهدا إلى يومنا، فروسيا الآن، روسيا وحدها بها ما يزيد على 25 مليون إنسان يشهدون أن هذه البلاد وطأتها أقوام آمنوا بوعد الله وصدقوا موعود رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما عن الصين الكافرة فحدث ولا حرج، فلقد دانت الصين في فترة من فترات عمرها فيما لا يتجاوز 50 عاما، دخلت الصين بأسرها إلى دين الله تبارك وتعالى. وما نسمعه من بورما وتركستان وغيرها خير شاهد على هذا الأمر. حتى بلاد عباد البقر دخلهم دين الله تبارك وتعالى، بقعة لا تغيب عنها الشمس لما حققوا معنى قول الله تبارك وتعالى: آمنوا منكم وعملوا الصالحات. نعم أحبتي في الله، قبل أن نسب الأيام والليالي، قبل أن نسب الأحداث والأمم، لا بد أن نرجع إلى أنفسنا. إننا الآن صرنا نستحي أن نظهر هوياتنا، صرنا نستحي أن نكون دعاة إلى الله تبارك وتعالى، صرنا نستحي أن نقول كلمة بسيطة لشخص عادي، صرنا نستحي أن نكتب كلمة نذكر بها الناس إلى الله تبارك وتعالى، صرنا نستحي من ديننا ونعلن هويتنا. أحبتي في الله، والبشائر بفضل الله عز وجل كثيرة كثيرة. إننا الآن نراجع هذه البشائر حتى لا يتيأس، وحتى لا تصاب بالإحباط، فقد يغير الله عز وجل من حال إلى حال، ونحن على يقين تام بما قال الله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البشارة الأولى فاقرأ قول الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون. نعم، إنهم حاولوا أن يطمسوا نور الإسلام عن طريق حملات صليبية، إنهم حاولوا أن يبيدوا المسلمين عن طريق قتلهم ووأدهم، إنهم أنفقوا المليارات، إنهم سخروا اقتصاداتهم لحرب المسلمين، إنهم كانوا يدبرون المؤامرات. كم أنفق من أموال لتحطيم كتائب الإسلام، كم من أنفق من أموال لتدمير الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، كم أنفق من أموال لطمس الإسلام، ولكن الله عز وجل هو الذي تكفل بنصره، فالمحبط محبط على نفسه، واليائس يائس على نفسه، لأن الله تبارك وتعالى قد وعد بالنصر ووعد بأن يظهر هذا الدين، هذا الأمر على الدين كله ولو كره المشركون. رغما عن أنوفهم سيخرج فينا من هو مثل صلاح الدين، رغما عن أنوفهم سيصطفي الله تبارك وتعالى طائفة تقود هذه الأمة، رغما عن أنوفهم يعالجونها هنا لكنها تخرج لهم هناك. فسبحان الله العلي العظيم. أحبتي في الله، حينما تقرأ هذه الآية يطير قلبك فرحا وطربا من وعد الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، إي ورب العرش سيهزمون، إي ورب الكعبة سيجعل الله عز وجل خزيهم أمام أعينهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وعد الله الذين آمنوا منكم، الله كريم، والكريم إذا وعد فإنه يفي. ولاحظ معي أن الآية لا تختص بالأنبياء، لأنه حينما يكون الحديث في القرآن عن الوعد والتمكين فهو إما واحد من اثنين، إما حديث للأنبياء صراحة فهذا غير مشروط بشرط، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلون إنهم لهم المنصورون فلا شرط. أما إذا كان الكلام موجه لأمة الإسلام فهنا الشرط، وثق تماما أنه إن حققت الشرط تحقق وعد الله تبارك وتعالى. ثق تماما أن الاستخلاف آت حتما لا محالة إن رجعنا إلى الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمنوا قولا واعتقادا وعملا، فقالوا باللسان واعتقدوا بالقلب وعملوا بالجوارح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن إيمان ثم عمل للصالحات ثم بعد ذلك استخلاف. لماذا يستخلفهم الله تبارك وتعالى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هدف هذا الاستخلاف أن الله تبارك وتعالى يريد من هؤلاء أن يحققوا التوحيد. إذن من أراد رجوعا وعودة فعليه بالتوحيد، فالتوحيد هو الأصل. لكني أقصد هنا التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لا التوحيد المفرغ من مضمونه، لا كلمة لا إله إلا الله وحسب، وإنما توحيد مع اعتقاد وعمل، توحيد بعقيدة قدمها الله تبارك وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالتوحيد الذي نقصده هو توحيد الولاء والبراء، من تحب ومن تعاد، في صف من تقف، هذا هو التوحيد. بشارات كثيرة من كتاب ربنا، وبقيت بشارات من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أرجئها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أخي الحبيب، ارفع رأسك وأعلنها لله تبارك وتعالى، كفاك فخرا أنك من الموحدين. ربما كنت عابدا لبقرة وتركك الله عز وجل تسرح في الأرض، ربما كنت عابدا لحجر أو عابدا لشجر أو عابدا لبشر، فالحمد لله تبارك وتعالى الذي شرفنا ومن علينا بأن جعلنا من أتباع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أخي الحبيب، ارفع رأسك، فحبيبك صلى الله عليه وسلم قد قال: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين، بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين. نعم، سيمكنهم الله تبارك وتعالى، وسيكونوا كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصف أهل الجنة ليست أحلاما والله. لكننا نرجع إلى أنفسنا ونرجع إلى أعمارنا القصيرة، فيتخيل إلينا أنه طالما لم يحدث في حياتنا فلن يحدث أبدا. لا والله سيحدث، وربما هو تمحيص واختبار من الله عز وجل، كما ذكر الله رب العالمين: ليميز الله الخبيث من الطيب. إن بعضا من الإخوة جزاهم الله خيرا قد يقرؤون على الناس هذا الحديث، وكأنهم يقولون للناس: ضاع الإسلام، هلك الإسلام، ليس في الإمكان أفضل مما كان، إننا في هذا الزمان. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فهل معنى أن نستسلم؟ لا، فطوبى للغرباء الذين حملوا الراية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي الأوائل مع من لحق بهم بعد ذلك. ولكن أخي الحبيب، أو ما نظرت إلى الوجه المشرق من هذا الحديث؟ بدأ الإسلام غريبا بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتشر وساد، ثم بعد ذلك حدثت الغربة الثانية وانقبض، وبقيت البشارة: وسيعود غريبا كما بدأ، أي أنه ستتحقق بعد ذلك النصرة والتمكين كما تحققت بعد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. حبيبي في الله، أو ما يكفيك خبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما زوي، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي ليبلغن الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل زليل. إنهم يدندنون في الغرب حول الإسلام فوبيا، إنهم يتحدثون عن واقع مؤلم، ومع ذلك لا يزداد المسلمون إلا انتشارا هناك والأعداد تزيد. أنا لا أريد أن أستطرد على مسامعك وأن أقص عليك هذه الأخبار، فبفضل الله تبارك وتعالى أوروبا عدوة الله تبارك وتعالى الآن بدأت تحن لدين الله تبارك وتعالى، القارة العجوز، والواقع خير شاهد. إنهم يحاولون أن يمسكوا اللجام حتى لا يخرج الثور الهائج، ولكن الله تبارك وتعالى إذا شاء أمراً أمضى. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أي المدينتين تفتح أولاً، رومية أم قسطنطينية؟ ثم قال: مدينة هرقل تفتح أولاً. والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه الخبر من السماء فيصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر. ما الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروم ستنتصر على فارس؟ ما الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أنهم سينتصرون على المشركين في يوم بدر؟ ما الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث بعده من خلافة راشدة على منهاج النبوة؟ فما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ أحبتي في الله، ومن الأدلة على أن المستقبل لهذا الدين وأن وعد الله تبارك وتعالى سيتحقق حتما لا محالة إفلاس الحضارة الغربية. نحن نتعامل مع حضارة مفلسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. حينما نشاهد نظاما رأسماليا يرى بأن للفرد أن يملك ما يشاء لدرجة أنه سيطر على مقدرات الشعوب مجموعة من الأفراد، فما الذي حدث لهذا النظام الرأسمالي؟ لقد حدث فيه، أنفشت فيه البطالة، ومن أراد أن يعمل فإنه يعمل يكدح ليل نهار ولا يأخذ إلا قوته، والمرأة تخرج للعمل أيضا هناك، ومع ذلك لا يكفيهم. قد تكون حالهم أفضل من حالنا، لكن الواقع خير شاهد أنهم في انحدار بعد انحدار، أنه نما فيهم الاحتكار، فصار من يريد الغنى يحتكر مقدرات الناس حتى يسيطر على الناس وحتى يسيطر على السوق. كذلك حينما تتحدث عن نظام اشتراكي فإنك تشاهد أن النظام الاشتراكي قتل في الأفراد حب النبوغ وحب الابتكار، دمر ما في داخلهم، طالما أن الثروة ستصب في جيب واحد فقط هو الحكومة المسلطة المركزة، فعلى ما العمل؟ هم أشبه ما يكونوا بالأجراء. لذا شاهدنا كيف انهار الاتحاد السوفيتي وتفككت دوله، ونشاهد الآن بكل قوة ما الذي يحدث في الغرب الآن. فأقوى دولة على الإطلاق هي أمريكا، ومع ذلك فإنها والله لا تعيش إلا على أرزاق المسلمين. ولو تركهم المسلمون ولو لسنة أو لسنتين لانهارت هذه الولايات، ولا أصبحت كيانات متفرقة يعادي بعضها بعضا. إن أكثر دولة مدينة على وجه الأرض هي هذه الدولة، إنها تعيش الآن على الرمق. لو جئنا لنظام قضائي لوجدنا أن البشر يشرعون، وطالما أن البشر هم الذين يشرعون فتحدث ولا حرج، لأن من يشرع يضع شريعة أو قانونا يناسب نفسه أو يناسب بلدته. قطة لو ضربتها في الغرب عوقبت عليها، هذه هي شريعتهم. لكن حينما تقتل مئات بل ألوف من المسلمين في أرض الإسلام فلا شيء عليك. امرأة تقتل في قلب المحكمة هناك، ثم بعد ذلك الرجل به لوثة عقلية مجنون. لكن تخيل لو قتل واحد منهم، أنظمة وضعها البشر لبعضهم، قضاء جائر. والله عز وجل قد قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قضاء يتغير بحسب الرشاوى والمحسوبيات. وقد قلنا بأن أقوى دولة على وجه الأرض رئيسها ما وصل إلا بالمحسوبيات. لو تحدثنا عن النظام الأخلاقي لوجدنا أخلاقا منحطة بهيمية. الرجل يتزوج رجلا ثم يصدر قانون بذلك، المرأة تتزوج امرأة ثم يصدر تشريع بذلك، الرجل يجوز له أن يتزوج الحيوانات في بعض الدول ثم يصدر أمر بذلك، المرأة تبيع نفسها في البارات وعلى الشواطئ وفي البترينات الزجاجية، لا شيء في هذا الأمر، فهي حرية شخصية. أهذه هي الأخلاق؟ في بعض الدول الأوروبية قامت إحصائية ليسألوا نسبة ما تزيد على 70% من الفتيات هل لها صاحب؟ هل ما زالت عذراء؟ فكانت النتيجة أن نسبة العذارى منهن صفر صفر. فمن هذا الذي يقبل على نفسه نظام أخلاقي منحط بهيمي؟ في كل الأنظمة أحبتي في الله نرى إفلاسا، أما النظام الإسلامي بفضل الله تبارك وتعالى ما زال هو هو منذ أن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن لو طبقناه. فالحمد لله رب العالمين، نعم المال الصالح للعبد الصالح. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لا ضير أن تجمع المال، ولكن لا بد أن يكون جمع المال من طريق مشروع، ولكن لا بد في هذا المال من زكاة حتى ترحم غيرك. وفي الناحية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلأ. فهذه الأشياء لا تخصخص، الأصل أن تكون ملكاً عاماً للناس، كما أن المساجد ملك عام، كما أن المقابر ملك عام، لا تخصخص ولا تملك لشخص بعينه، وتحدث عن هذا بما شئت. إذن أحبتي في الله، إفلاس غربي في كل المعايير. وبقي الإسلام، ويوشك للثور أن يفك قيوده، وإن لكل أمة ميلاد، ولكل ميلاد مخاض، ولكل مخاض آلام. وأشد الساعات على المرأة هي ساعات المخاض، ثم بعد ذلك يعقب النور ويخرج القلب وقرة العين، يخرج الطفل الصغير إلى الحياة. كذلك أمة الإسلام تعيش في مخاض، هذا المخاض قد يكون شديدا، لكن ثق تماما أنه بعد هذا المخاض نور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، احفظها جيدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فمن أراد خلافة فعليه بأسوته رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. أحبتي في الله، المستقبل لهذا الدين والتمكين لهذا الدين، والله إن الغرب ليقسم على هذا الأمر، وهو يؤمن به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين. اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.